السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. انطلاقا من قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن قول رسولنا صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كان هذا المجلس المبارك على فضيلة شيخنا وعليك أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى، وعليك وعلى السامعين. اللهم آمين. نسأل الله أن يبارك في علمه وعمره وأهله. اللهم آمين. ولك بمثله. ولك بمثل. وقف الشيخ سيد بيومي حفظه الله تعالى في اللقاء الماضي عند قوله تعالى في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. هل هذه الآية شيخنا منسوخة أم أنها تدرج في عقوبة حد الزنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأسأل الله أن يبارك فيك يا شيخ عمرو وفي إخوان الحضور كلهم، فأن يحفظنا وإياكم المسلمين والمسلمات بحفظه. وأقول معي فضيلة الشيخ عمرو بزيه المعروف، فلم تزل في الأزهر بقية من أهل الفضل وأهل الصلاح، ولا يخفى أن جل الأماكن منهم الصالح فيها الصالحون وفيها دون ذلك، فأن يجمع الشخص بين العلم الشرعي والتقى، وأن يحظى أيضا بشيء من أمر الدنيا يساعده على الدعوة إلى الله فحسن. فالشيخ عمرو بجواري وهو من بزيه الأزهري كما ترون، ونحسبه من أهل السنة والجماعة، ومنافحا عن كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لك إذا ابتعدت عن نهج الشباب العابثين الذين ضيعوا أوقاتهم في القيل والقال وفي اللغو وفي غير ذلك. هنيئا لك، أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الإيمان وعلى الإسلام والإخوة السامعين جميعا. يسأل أخوكم عن قول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. واللاتي يأتين الفاحشة، أي واللاتي يفعلن الفاحشة، المراد بالفاحشة هنا فاحشة الزنا والعياذ بالله. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فنصاب الشهادة في قصة الزنا أو في حد الزنا أربعة رجال، لا يصلح أن يكون ثمانية نساء، لا يصلح، لأن الحدود تدفع بالشبهات، وأن تضل إحداهما فالضلال وارد على النساء. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا، فما الحكم إن شهد الأربعة من الرجال على امرأة أنها قد ارتكبت الفاحشة؟ كانت العقوبة الأولى فأمسكوهن في البيوت، تحبس المرأة في البيت لا تخرج أبدا حتى تموت، أو يجعل الله لهن سبيل. فمن العلماء من قال الآية منسوخة، قالوا وناسخها إما أن الناسخ آية الزنا في مطالع سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. وإما أن يكون الناسخ آية الرجم لما سيأتي من حديث في القسم الثاني من أقوال العلماء في الآية. ففريق قال إنها منسوخة، وفريق قال لم تكن منسوخة إنما هي مؤقتة، لأن الله قال حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مدة: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فقالوا كانت مؤقتة، كانت مؤقتة إذ الله قال أو يجعل الله لهن سبيلا، والنبي قد بين هذا السبيل. فالآية منسوخة بماذا؟ أي عفوا مؤقتة، وانتهى توقيتها بقول الرسول: خذوا عني خذوا عني. فهذا اتجاه فريق من العلماء أنها كانت مؤقتة. وفريق من العلماء ومنهم الذين لا يرون نسخ القرآن بالسنة، الإمام الشافعي لا يرى نسخ القرآن بالسنة، لا يرى، لا أعني الشافعية بعينه، إنما لا يرى هذا الفريق إجمالا أن النسخ هو خذوا عني خذوا عني. فمن ثم لا يرى التوقيت، فيرى النسخ بآية النور وآية الرجم التي نسخ لفظها وبقي حكمها. ففريق قال بالنسخ، وخاصة الذين يقولون إن السنة لا تنسخ، إن السنة لا تنسخ القرآن. فريق يقول إن السنة لا تنسخ القرآن، فمن ثم لم يعتمدوا حديث كناسخ، لم يعتمدوا حديث خذوا عني خذوا عني كناسخ، وإن اعتمدوه من الناحية الفقهية استقلالا في أمر التغريب، جلد 100 وتغريب عام يبعد عن البلاد ينفى من البلاد سنة. فالحاصل أن القولين موجودان، قول من قال إنها كانت مؤقتة، وهذا القول يقوله الذين يقولون بنسخ القرآن بالسنة، وناسقه خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 وتغريب عام، والبكر بالبكر جلد 100 والرجم. فهذا قول، قالوا مؤقتة مؤقتة بها. والذين قالوا إنها منسوخة ما بنوا على هذا الحديث، القول بالنسخ، ما بنوا على الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والله أعلم. الزانية في قول الإمام يتعلق بالذكور من الناس الإزاء، وما صورة الإزاء التي كان عليها الأمر قبل النسخ على قول من قال بالنسخ؟ واللذان يأتي عليها منكم فأذوهما. الإزاء صور تتعدد، ممكن إزاء بالضرب مثلا، قلم على وجه، عفوا ليس على وجه، قلم على قفاه مثلا، فالقول تشتم كساد في الواقع، يعني صور من صور الشائعة في أزمانه، من صور الإزاء الشائعة في أزمانه. فصور الإزاء الشائعة في أزمانه تتنوع، قد يكون إزاء ما أحد يشتري منه ولا يشتري من أحد مثلا، قد تكون بضرب بعض اللطمات، قد تكون بعض ركل بالقدم، قد تكون بإهانة باللفظ، يا فاسق يا قبيح، هذا من هذا النوع والله. هل من العلماء من قال أن الضمير هنا عائد على الحر والعبد أيضا في قوله اللذان، أم عائد على الذكر والأنثى؟ هل الوجهان محتملان أم أن أحدهما يقوى على الآخر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال بعض العلماء كما ذكرت، بعضهم يحملها على الحر والعبد، وبعضهم يقول لا، لا تحمل على الحر ولا على، لا تحمل على العبد، لأن العبد معلوم حده. الله ذكر حدود الإماء فقال في شأن الإماء، قال: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. لكن لقيل أن يقول إن قوله تعالى فعليهن نصف ما على محصنات من العذاب بعد أن ذكر حد الزاني بوضوح وجلاء نصف هذا الحد فيما يتعلق بالإماء والعبيد. فمن العلماء من قال كما تفضلت واللذان حركم وعبدكم، وذلك قبل أن تنزل الحدود بالضبط في شأن الأحرار، لأنه كيف ينصف شيء لا يمكن تنصيفه. يعني لم تكن آية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة نزلت، فبعد أن نزلت فرق بين الحر والعبد في العقوبة كما سيأتي بيانه أو لا يأتي بيانه، ماذا يأتي بيانه في مناقشتك أو أبين شيئا مما فيه. أبين شيخنا نعم تفضل. يعني في أول الأمر على هذا الوجه من وجوه التأويل، الحرة والأمة إن أتينا بفاحشة تحبس الحرة حتى يتوفاها الموت أو يجعل الله لها مخرج سبيل، والحر والعبد فآذوهما فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما. هذا على القول بأن المراد الحر والعبد، وكله قبل نزول آية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقبل حديث رسول الله خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 وتغريب عام، والبكر بالبكر جلد 100 والرجم الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. نعم. بعد أن استقرت الحدود بين حكم الأمة إذا زنت وحكم العبد إذا زنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فإن زنت فليجلدها، فإن زنت فليجلدها، فإن زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفير، تخلصوا منها بيعوها ولو بضفير. الله يقول في كتابه فإذا أحصن فعليهن نصف وما على المحصنات من العذاب. أحصن يعني تزوجنا، إذا تزوجت الأمة فعليها نصف ما على المحصنة الحرة من العذاب، لأن الرجم لا يتجزأ. فحصل إشكال بين العلماء كيف نقسم الرجم، كيف نقسم الرجم. ابن حزم على ظاهريته أتى برأي غريب جدا، أتى برأي غريب مناهض لكل العلماء في هذا الباب فيما علمت. قال الأمة البكر إن زنت تجلد 100 جلدة لقول الله تعالى الزنية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وإذا تزوجت وزنت جلدت 50 جلدة، لأن الله قال فإن أتينا بفاحشة فإذا أحصننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فعكس القضية فقال إن المحصنة إن المرأة إذا تزوجت وهي أما تزوجت ينصف عليها الحد، وإذا لم تتزوج عليها 100 جلدة. طبعا العلماء لم يقبلوا هذا، قالوا على كل حال الأما ينصف عليها الحد، ولأن الرجم لا يتجزأ فليس على الأمة رجم، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم أمة من الإماء، فقالوا إن الذي يتنصف هو الجلد. لكن يبقى السؤال موجه الأخ سمير، هل فهمت ما نقول؟ ماذا فهمت؟ إن الأمة لو وقعت الفاحشة عليها نصف ما على، إذا أحصنت عليها نصف ما على المحصنة، وإذا حصلت عليها نصف على المحصنات، وإذا لم تحصل نفسها يعني. أيضا نفسها. طيب إنما قيل إن أحصلنا فإن أتينا بفحشة تأكيدا للحكم أنه في البكر كما في السيب سواء بسواء في مسألة الإماء، والله أعلم. الإمام الشافعي يقول أن قال وقد جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة إلى أن الجلد قد نسخ بالرجم في حق الزانيين الثيبين، معلوم ويرى نسخ سنة بسنة. نعم. لا يتجه الإمام الشافعي ما ما ما منصوص كلام الإمام الشافعي واتجاهه في كتابه الرسالة واضح. نعم. أنه لا يرى نسخ القرآن بالسنة استدلالا بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننساها نأتي بخير منها أو مثلها، فيقول لا تنسخ إلا بخلاف للجمهور. لكنه يرى أن السنة سنة الرسول تنسخ سنة الرسول، فماذا تريد أن توضح شيخ عمر؟ أقصد شيخنا فضيلتكم بينت أن حكم الرجم أتى في آية قرآنية نسخت تلاوة وبقيت حكما، وأتى بنص كلام رسول الله، فهل هذا تدرج في عقوبة الزاني المحصن أم أن هذا نسخ للجلد في حق المحصن من الذكور والإناث؟ لا، هو واضح أنه تدرج كسائر الأحكام الشرعية، لأن في أول الأمر كان حكم الزاني المحصن والذان يأتينه منكم فأذوهما، ضرب بالرجل، لطم بالقلم، استبابه وإهانته، لكن بعد ذلك جاء الرجم حينئذ. نعم شيخ، ولا الشافعي رحمه الله كان يتكلم على جزئية أخرى، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الإساءة لم يجد مسألة ثانية سيد، وهي مسألة هل الثيب الزاني يجلد ويرجم أم يرجم فقط؟ فيرى علي رضي الله عنه أن الثيب الزاني رجلا كان أو امرأة يجلد وبعد الجلد يرجم، ويقول إني جلدتها بكتاب الله الزنية والزني فاجلدوا كل أحد من الجلدة، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنصار علي يقولون يؤيد كلام علي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، فعلي يقول جلدتها بكتاب الله زنت وزني ورجمتها بسنة رسول الله، وعمل مؤيد بحديث خذوا عني. الجمهور قالوا لا، النبي في قصة العسيف قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فنعترف الترجمة، وفي قصة الغامدية ما جلد، وفي قصة ماعز الأسلمي ما جلد، هذا باب آخر غير الباب الذي نعيش فيه الآن. لنا سؤالكم الشيخ، تفضل. السؤال الأول، هل فضيلتكم يعني ثبت لديه أي وقعة في عهد النبوة أن امرأة زنت فشهد أرضا عليه؟ هل ثبت أن امرأة زنت فشهد عليها أربعة؟ الحالات التي وقفت عليها من تلك التي أقيم فيها حد الرجم إقرار من الزناة بزناه، سواء الغامدية أو سواء ماعز الأسلمي أو سواء امرأة العسيف، كلهن أو كلهم أقروا بالزنا. أما واقعة حصلت وجاء شهود أربعة فلا أعلم شيئا من ذلك إلا في قصة المغيرة بن شعبة الشهيرة، وكانت قصة مؤلمة، لأن أربعة المغيرة كان أميرا من أمراء عمر رضي الله عنه، فجاء أربعة منهم أبو بكرة نفيع بن الحارث الصحابي الشهير، فشهدوا على المغيرة عند عمر أنه ارتكب هذه الفاحشة، فعمر أتى بهم أو نقلوا أن أتي بهم إلى عمر. أبو بكر قال نعم رأيته، وذكر الواقعة. الذي بعد أبو بكر قال نعم رأيته وشهد الواقعة. الثالث قال رأيته وشهد الواقعة، وعمر يقول اللهم بين أن سيرجم المغيرة أو يجلد هؤلاء الأفاضل، عفوا، أو يجلد هؤلاء، يجلد هؤلاء الصحابة أو القاذفون. فالرابع قال: أما الزنا فلم أرى، لكن رأيت منظرا بشعا، فأقام عليهم عمر الحد على الثلاثة، وفتح لهم باب التوبة أن يعترفوا بأنهم كذبوا عليه أو أخطأوا، لأن الله قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فعمر حثهم على التوبة، فرجع الإثنان وقال مثل وقال نفي ما ذكره. أما أبو بكر فقال: أنا لن أفعل حتى ألقى الله. وكان إذا دعى للشهادة قال: أشهدوا غيري فإني ممن لن تقبل لهم شهادة. وأصر على موقفي في هذا الصدد، فكانت محزنة، لكن عمر أقام حد الله الذي حده الله، ولا محاباة في حدود الله لا أحد، ولا تحملنا العاطفة على الحيود قدر أملة عن شرع الله. فعمر بنى على الأحكام الظاهرة كما بنى الرسول في قصة هلال بن أمية وامرأته لما تلاعنا وحلف بسرعة هلال بن أمية، والمرأة تلكأت ساعة، فمن القرائن: احلفي سكتة، احلفي سكتة، احلفي بالله أنك ما أربعة أيام بالله سكت. في النهاية قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، بعد أن تلكأت ساعة وحلفت اليمين الخامسة أن لعنة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. الشاهد أن النبي أمر بالتفريق وقال كالمستأنس ليس كالحاكم في هذا الباب: إن جاء المولود خدلج الساقين سابغ الإليتين فما أرى إلا أن هلالا قد صدق وقد كذبت، وإن جاءت نحيفا فلا أرى إلا أن هلالا قد كذب وقد صدقت. فجاءت به على النعت المكروه حذو القزة بالقزة، شكل المتهم ماذا قال النبي وهذا الشاهد: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. ومن هذا الحديث قال العلماء إن الأدلة الشرعية تقدم على الأدلة الفنية، فليس لنا في التحليل دي إن إيه ولا كلام، الدليل الشرعي مقدم على الدليل الفني في هذه المسألة. لا تحليل ولا فيديو ولا ما لنا في ولا صور. نعم ما لنا في. نعم تفضل. تفضل. ألا يقال إن الناسخ للآية واللاتي يأتين الفاحشة حديث الرسول أولى من آية النور، باعتبار أن حديث الرسول في قدر زائد عن آية النور وهو التغريب؟ لا نقول حديث الرسول أولى من آية النور، في كل خير، لكن هو قوي. يعني آية النور يعني القائلون بأنها ناسخة حيث لا اختلاف في نسخ القرآن بالقرآن إلا عندما لا يؤبه له، لكن في نسخ القرآن بالسنة هناك من يتردد في هذا الباب، فلذلك منهم من يقول ناسخ آية النور ومنهم من يقول ناسخ الحديث. تفضل. أحسن الله عليك. نفس الآية شيخنا، هل من العلماء من فرق في الإيذاء قبل نسخ الإيذاء بين الذكور والإناث؟ يعني كان الإيذاء يلحق بالرجال دون النساء، كما أن الحبس في البيوت كان يلحق بالنساء دون الرجال. يعني إيه عمرو تقول؟ يعني أليس الحبس إيذاء؟ نعم. طيب نعم أحسن الله عليك. الله يكرمك. أحسن الله عليك. وعليكم وعليكم وعليكم. ضمان. نفس الذي ذكره الشيخ عمرو، هل ينفع الاستدلال بقوله تعالى واللذان في تحريم اللواط واللاتي في تحريم السحاب؟ قال بهذا بعض العلماء، لكن ستقصر الآية على هذا، ستقصر الآية على السحاق وعلى فعل قوم لوط. لا ننصح بأن يقال اللواط، إنما يقال فعل قوم لوط. بارك الله فيك. قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، نريد من فضيلتكم بيان لقوله إلا ما قد سلف. هل اتركوا ما نكح آباؤكم بالكلية، أم من تزوج قبل نزول الآيات يبقي؟ هل هناك دليل واضح أو صريح في هذا أو فعل لبعض الصحابة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هناك قولان لأهل العلم في هذا الصدد. أحدهما: ولا تتزوجوا ما تزوجه آباؤكم من قبلكم ومات أبوكم عنه أو طلقها أبوكم إلا ما قد مضى منكم في جاهليتكم، فإنا قد عفونا لكم عنه. وهذا القول يجوز قائله أن يبقى الشخص مع امرأة أبيه التي تزوجها منذ زمن وأنجب منها، بناء على هذا التأويل إلا ما قد سلف. فهذا هو القول الأول. والثاني: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي ما مضى منكم في جاهليتكم عفونا لكم عنه مع إلزامكم بالمفارقة. أما شيء صحيح عن رسول الله في هذا الصدد، لا أعلم شيئا صحيحا إلا قد تكون ثمة مسألة مشابهة، لكن السند الوارد عن رسول الله عليه السلام في شأنها فيه ضعف، أن سلمة ابن غيلان الثقفي أو غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وكانت تحته 10 نسوة، فأمره النبي أن يمسك 4 ويفارق سائرهن، يمسك 4 ويفارق سائرهن. هذا والله أعلم، لكن ضعيف الإسناد. تفضل. حديث البراء مع خالد، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أن أضرب عنق رجل تزوج المرأة، هذا بعد نزول الآية. وجد شخص البراء قد عقد له لواء، فسأله إلى أين؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان لآتيه برأسه لأنه تزوج امرأة أبيه. لكن هذا بعد نزول الآية كحد من الحدود، لكن ليس هو في تفسير ما كان إلا ما قد سلف. هل ثبت وقع إن كان حد إلى ما قد سلف وظل حتى في عهد بعد نزول الآية على نفس الفعل؟ ما وجد تفصيلا، لكن كان موجود، كان نكاح امرأة الأب موجود في ذلك، لكن يعني تبقى معه. لا أعلم أي تفاصيل في هذا. ختم الآية ما يدلش على منع أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا؟ أي ما عفوا يدل على ذلك. نعم، وإذا سألتني أختار أختار قال أن يفارقها، وما ذكر في قوله إلا ما قد سلف ما مضى منكم في جاهليتكم سامحناكم في هذا الوزر، لكن لا تنشئوا جديدا ولا تبقوا الموجودة معكم باختياري. لكن من الأمانة أنك تذكر الوجهين للعلماء. أحد من هذا الركن له سؤال؟ ماشي، فضل. هل التحريم بالعقد أم بالنكاح؟ نعم يا صالح. التحريم بالعقد أم بالنكاح؟ بارك طيب يا صالح، بارك الله فيك. هل التحريم بمجرد العقد أم بالنكاح؟ التحريم بمجرد العقد، لم يشترط في الآية الدخول. فإذا عقد الأب على امرأة وبعد ذلك طلقها لم يدخل بها، يحرم على الابن أن يتزوجها مطلقا. ففي بقى عم صالح قصة مشابهة حصلت، ولد كان متعلق بفتاة تعلقا شديدا، وأبوه يقول كان من بلاد غير مصر، أبوه يقول لا تتزوج، فيقول أبدا لا بد أن يتزوجها. الولد مصر إصرار كبير عليه ويخالف أباه. قال طيب سمعنا صالح، قال أنا سأذهب أخطبها لك وأدفع لك المهر. أبوه كان ماكرا، فذهب وأغراهم بمال كثير. ابني كان يدفع لكم مهر كم؟ 50,000، أنا أدفع 500,000 مهر وأنا أتزوجها. فوافقوا فتزوجها، وثاني يوم طلقها، فحرمت على الولد تحريما أبدية. ذكرت الواقع لأن أحيانا الأشياء مثل هذه تثبت المعلومة في العقل. انتبه. لا اسمع كلام. أنا عايشنا هذه المسائل لا تتخيل. الولد كان يأتي أحيانا يطلب معنا العلم في بعض الدول، لا لم أذكر ولدا كره والده كما كره هذا الولد، لأن أصبح مستحيل يتزوجها طيلة حياته. قلت طيب ما استهنت الآن محرم لها؟ قال محرم لها كده أعمل إيه؟ انت عامل حاجه زي كده؟ لا انا حضرتك لو ان رجل مثلا كان متزوجا او طلق، هل هذا من المحصنين لو زنى؟ الدخول يعني؟ لا تزوج وطلق والان يعيش بدون زوج. من المحصنين من سبق له النكاح الشرعي الصحيح وبعد ذلك طلق، ان زنى يرجع. ليس مجرد عقد سيء. النبي بيعرف كده، أجل هذه. نعم شوف غيرها. نعم شيخنا الرجل ذكرتم فضيلتكم أحسن الله عليك أنه إذا عقد على امرأة تحرم على ولده بمجرد في الحال المرأة إذا عقد عليها الزوج يحرم على البنت، أم هنا حكم آخر؟ مرأة عقد عليها ثم طلقت قبل الدخول، هل يجوز للعاقد أن يتزوج بابنتها؟ لا، تعرف أن هنا مقامان. رجل عقد على امرأة لها بنت، هل يجوز له أن يطلق الأم ويتزوج البنت؟ في قيدان اعتبرهما الجمهور، واعتبر علي قيدا واحدا. القيدان اللذان عند الجمهور، عفوا الجمهور اعتبر قيدا واحدا، علي قيدان. نعم. الجمهور قالوا لابد حتى تحرم البنت أن تكون دخلت بأمها. نعم. إذا دخلت بأمها عند الجمهور حرمت عليك البنت، إذا لم تكن دخلت بأمها جاز لك أن تتزوجها. علي اشترط قيدا في الآية وهو أن تكون في الحجر، أنت دخلت بأمها وهي ربيبة في حجرك، يعني تربية عندك. وهذه من المسائل التي فيها الخلاف صراحة، الخلاف قوي بعض الشيء، وكلام علي موافق لذلك القرآن مع كلام ابن حزم ظاهري، أن علي وجد رجلا حزينا قال ما لي أراك حزينا؟ قال ماتت زوجتي وكنت أحبها حبا شديدا. قال هل لها بنت من غيرك؟ قال نعم لها بنت من غيري. قال أين تسكن؟ قال في الطائف. قال تزوجها. قال كيف أتزوجها؟ بنت زوجتي. قال هي في حجرك؟ قال لا. قال إن الله قال وربائبكم اللاتي في حجركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فذكر في الحجر وذكر المدخول بها. فعلي يشترط الأمرين للتحريم. الجمهور يقولون الجمهور يقولون ماذا؟ إن ربائلكم، إن كلمة في حجوركم وصف للغالب، وصف للحال فقط، ليست بقيد معتبر. علي لا يقول لازم. وهذه مشكلة واجهتنا مع بعض إخواننا، الله يوفقه لكل خير. كان واحد من الإخوة تزوج امرأة كما يتزوج الناس، شبيها له في السن، كان من إخوانكم هنا، انتبه. وبعد يعني هي متزوج مثلا، كان متزوج هو 30 هي 25 في الحدود المتقاربة، ذهب وتزوج أخرى تكبره 25 عاما. يعني كأنه يعني أراد أن يشابهها، يشابه الرسول يعني. هو فهم ذلك يعني. هو ليس كذا، هو رأى يعني ما الله يرحمه ما هو عايش، الله يرحمه رحمة واسعة. وذهب زوج أخرى عمرها 6 سنوات. نقول إنه يطبق ال. المهم ليس هذه الجزئية الأولى، هي الشيء فقط. فالتي تزوجها ويتكبره 25 سنة كان لها بنات في سنه أو أكبر من سنه متزوجات ولهن أولاد. فالبنات واتصلنا، يا شيخ مصطفى هل هذا الرجل محرم لنا؟ احنا ما تربينا في حجره ولا نعرفه، ما لا نعرفه، هل أصبح محرما لنا يرانا؟ لأن أزواجنا يمنعوننا أن نراه، وهو يقول من حقي، لأن الجمهور يقولون إن كلمة في حجوركم خرجت مخرج الغالب، والزوج يقول لا أنا ما علي. إن الله قد وربائكم التي في حجوركم. فكانت المشكلة تتبع رأي علي في هذه المسألة، تبع للزوج. الزوج يعني لما يأمرك بمعصية راعي غيرة الزوج وراعي، حتى لو مباح لك والزوج قال يعني اعتزليه، لا له ذلك. النبي قضى القضاء الشرعي وقال واحتجبي منه يا سودة، مع أنه قرر أن المولود أقل، لكن قال احتجبي منه يا سودة. نعم، مراعاة للزوج ولغيرته. حتى الأخ من الرضاعة، لا إذا كان فاسق يعني افترض أن لا مشكلة، الأخ من الرضاعة قوله واحدة، الأخ يحرم من الرضاعة محرم النسب، لكن لا هب أنه أخ من الرضاعة أو من النسب لكنه فاسق. أنت تدفع لشيء، تمنع لشيء طارئ وهو الفسق. يعني افترض أن بنت صالحة لا عياذا بالله أخ فاسق يسكر ويعربد ويخشى عليها منه، مع أنه أخ لا، لكن يمنع خشية أن خشية الفساد. فليس المنع لأنه يحرم، لكن المنع لأن الله لا يحب الفساد وفساد سيترد. سمحت شاء. نعم. هل يقوي قول علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لو لم تقر ربيبتك في حجر ما حدث فيه فاشترط ال. ما هي الآية أقوى من الحديث أيضا، لو لم تكن ربيبتي في حجري محلت لي ابنة حمزة. نعم. ما هي الآية والحديث، لكن هم قالوا كلمة في حجري أيضا ما قالوه في الآية قالوه في الحديث. نعم. نعرضنا على فضيلتكم أن ابن مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال نقل عن أهل العلم الطعن في أثر علي لروى في الإسناد. لا يقبل قوله. ليس معنى أن مغلطي نقل الطعن لأن أثر علي ثابت عنه. نعم. ثابت الإسناد عنه. نعم. مدى صحة هذا القول؟ العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات. إذا عقدت على فتاة وطلقتها دخلت بها أو لم تدخل بها أمها محرم لك على التأبيد، لقوله تعالى وأمهات نسائكم، فهي مرسلة، لكن ربائبكم مقيدة بالقيدين. فالعقد على البنات يحرم الأمهات، لكن العقد على الأمهات لا يحرم البنات إلا بالقيد المذكور. أحسن الله عليك شيخ. قوله تعالى عقب ذكر المحرمات من النساء في سورة النساء، قوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم، هل هذا القدر من الآية منسوخ بأحاديث رسول الله التي حرم فيها الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلى آخر ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء في كتابه: وأحل لكم ما وراء ذلك. فهذا تحليل لكل ما لم تذكر. إذا نظرت إلى الآيات المحرمة من الرضاعة: أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، حرمت أشياء جديدة بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل تعميم تحريم الرضاعة من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فلم يقف على الأم والأخت، إنما البنت من الرضاعة محرمة، العمة من الرضاعة محرمة، أو أم. حرم بالسنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. منعنا في السنة من نكاح الشغار، منعنا في السنة من نكاح المتعة، منعنا بالسنة من نكاح التحليل، لعن الله المحلل المحلل له. فهل هذه الأشياء تعتبر استثناءات من أحل لكم وراء ذلكم إلا ما جاءت السنة به، أو تعتبر نسخا؟ الوجهان قائمان، والله أعلم. لكن النتيجة واحدة، النتيجة واحدة. نعم النتيجة واحدة، يعني النتيجة واحدة، لا يصلح لك أن تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، إلا إذا كان بعض العلماء يقولون قولا لكن متعقد في جزئية، إن الذي حرمه الرسول عليه السلام بالنصوص الخارجة عن الآية يختلف في نوعية تحريمه عن المحرم في الآية، فالمحرم في الآيات تحريم أبدي أبدي، إلا الجمع بين الأختين، إلا الجمع بين الأختين، وما وراءه كله محرم تحريم أبدي. يعني مثلا الأم مبهمة في التحريم كما يقولون، معنى كلمة مبهمة لا تحل لك بأي حال من الأحوال. الأخت مبهمة لا تحل لك بأي حال من الأحوال، البنت لا تحل لك بأي حال من الأحوال، مغلقة تماما. أما في نكاح الشغار يحل إذا دفعت المهر، نكاح التحليل يحل إن أنا أتزوج امرأة مزوجة ثلاثة إذا كنت لم أنوي التحليل، أو إذا نويته في نفسي، لكن عفوا إلغي الأخيرة، لا أقول نويته في نفسي. فلكن يختلف عن نكاح الأمهات والأخوات والبنات من ناحية أن هؤلاء مبهمات تماما. الأخت من الرضاعة لا يمكن أن تتزوجها بحال من الأحوال، أما الآخرين فلا يعكر على هذا القول فقط إلا الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها، هو هذا الذي يعكر فقط، لأنه تحريم مشابه لقوله أن تجمعه بين الأختين إلا ما قد سلف، والله أعلم. إذا كان من بقية وقت، إذا أذنت لنا شيخنا، نختم بهذه الآية في أيضا في سورة النساء، وهي قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. هل هذه الآية منسوخة بآية الميراث، أم منسوخة بآية الطلاق، أم للعلماء وجه ثالث أنه ليس مقصود هنا الزوجات التي العقد الذي يأتي بولي وشهود إلى آخره، إنما مقصود بزواج المتعة مثلا؟ أولا ليس لا صلة لها بآية الطلاق، ولا صلة لها بآية الميراث، إنما فقط هي وثيقة الصلة جدا بنكاح المتعة. فهل قوله فما استمتعتم به منهن فأتهن أجورهن فريضة، فالمراد نكاح المتعة الذي كان مباحا ثم حرم، ما يكون فما استمتعتم به منهن بنكاح المتعة، أو أن المراد بالأجور المهور والاستمتاع بالزواج المشهور المعروف لدى الناس. فهذا الوجه فقط هو الذي يرتبط بالآية. هل فما استمتعتم به بزواج صحيح في نكاح صحيح فاتهن أجورهن أجور المهور الشرعية والصداق الشرعي، أو أن المراد بقوله فما استمتعتم به منهن نكاح المتعة. والحديث عن نكاح المتعة طويل جدا، يعني يستحوذ على حلقة كاملة. ولأهميته نرجي الحديث فيه إلى الدرس القادم إن شاء الله. لكن ما طلع لي إذا قلنا مثلا أنها في استمتعتم به فأتهن منهن فأتهن أجورهن المهور. المهور في الشريعة مثبتة في الشريعة، لكن نحب أن ألفت النظر إلى شيء، ألا وهو أن بعض إخواننا يقولون مفتخرين أنا زوجت أختي بالقرآن، ويظن أنه أصاب السنة، يظن أنه أصاب السنة، وفي الحقيقة قد ظلم أخته، لأنه يفترض أن المرأة لها صداق، وقد قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فريضة، والله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والنبي قال لا الصداق بما استحللت منها الحديث. فالمرأة يفترض أن لها صداق، نعم التيسير في الصداق مطلب، لكن ما تقعيد المسألة؟ هل تقعيد المسألة؟ طبعا كل شيء له فيه طرفان وسط، طرف يبخس وطرف يغالي. النبي عليه الصلاة ما قال للرجل زوجتكها بما معك من القرآن إلا عند الإفلاس، قال أعطيها شيئا، قال ما عندي شيء، قال اذهب فالتمس شيئا، رجع فقال ما وجدت شيئا يا رسول الله، ما، قال التمس ولو خاتم من حديد، بحث، قال ما عندي ولا خاتم من حديد، لكن عندي شيء، إزاري، الإزار الذي أتى ما له رداء، يعني الرجل لم يكن يملك في حياته الدنيا إلا الإزار اللي يستر العورة، ربطه من الحجب يلبس قطعتين، قطعة فوق رداء وقطعة أسفل اسمها، الرجل لا يملك إلا إزارا، لا يملك ماذا؟ رداء. قال أشقه بينه وبينها نصفين فجأة، يعني قال ماذا تفعل بإزارك؟ إن أعطيتها نصفها لم يبقى عليك منه شيء، عورتك ستظهر. الحديث، فقال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، قال أعطيها، زوجتك من معك من القرآن. فالشاهد أن النبي لم يلجأ إلى التزويج بالقرآن إلا في حال الإفلاس التام، والمرأة راغبة في الزواج تريد أن تتعفف، فلجأ النبي إلى الصداق كقرآن في حال الإعواز الشديد والإفلاس، وإلا فمهر المثل مطلق. الله قال في كتابه الكريم إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، ما معنى الإقساط؟ أن تصل بها سنتها في الزواج أو أعلى سنتها. وإذا نظرت، لأن الناس طرفا وسط، طرف يقول لنا المهر يا دبلة مثلا، ماشي دبلة، إذا كانت مثيلتها دبلة، واحد يقول لا ده أنا عايز مثلا كيلو ده، إذا كانت مثيلتها بكده. فالتوسط في الأمور. أقول لأن الرجل الصالح قال لموسى يا سمير، قال إيه؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، وما أريد أشتغل أجر عندي 8 سنين مش أشق عليك. يعني تخيل أن يعمل أجير لمدة كم؟ 8 سنوات ومن غير مشقة أيضا، يعني لهذا الحد ما أريد أن أشق عليك، شغلني عندك 8 سنوات أجير عندك، هذا الذي كان في زمنه، هذا الوسط الذي كان في ذاك الزمان. في ذاك الزمان كان وسط المهور في هذا الحدود، في هذه الحدود اشتغل انت عندي 8 سنين اجيب ازوجك البنت، ويقول له وما اريد ان اشق، يعني مخفف عليك ايضا، اذا اتممت 10 تفضل منك. فشاهدي انه ياتي شخص احيانا يقول للاخر تعال انت كم صغر حافظ، يقول له جزء عم زوجتك بما معكم، ويخرج يفتخر انه زوج اخته بجزء عم هو ظلمها. إذا قبضت المرأة صداقها في يدها وأرادت أن تطيب نفسا للزوج بأن تعطيه شيئا من الصداق، ولا ننصح أن تعطيه كله، تعطيه جزء منه، إن طبنا لكم عن شيء منه منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. لكن لأن واحد مثل صاحبنا لست أنت هذا، أهدته الزوجة الهدية وقد نفسي طيبة فأخذها وجعلها صداقا لامرأة أخرى وأتاها بجواري، فجاءت تصيح تقول ائتوني بمهر، ائتوني بالشبكة. هو جاء ينازع يقول أنت كالكلب ترجع في هدياتك، كالكلب يرجع في قي. في رأيك محمد في الفترة تاخذ ثاني؟ تاخذ ثاني دي ايضا من الامور اللي تدور مع التي هي بس بره الاحكام الشرعيه، ادته عشان تيسر عليه مش عشان تصعب على نفسها وتضايق على نفسها. كل عم يا عمرو لا لا معاذ الله، تكون كريما مع زوجتك. الحمد لله رزقنا الكرم والعدل. فالشاهد من هذا ايها الاخوه ان هناك صداق، هناك شيء اسمه ايه؟ صداق. الان الامور معكوسه شوي، لازم العروسه تجيب لام العريس غسالة، أصبحت البنت العروس هي التي كانت تدفع المهر لأم العريس. عندنا ناس مش عندنا الحمد لله، ما وصلتش هذه البلاء لبلدنا لسه. منصورة المدينة لا الأرياف، حرام عليك موجود يا شيخنا في البلاد عندنا أصل والدته وزوجته من أرياف المنصورة. طالبين صباحية ب 15 ألف جنيه ترسل كحك وبسكوت و... لمن؟ لأم الزوجة. لأم الزوج وخالته وعمته. أظن من تفعل ذلك بهائم كمان عندكم. مين اللي يرسل؟ أم العريس ولا أم العروسة؟ أم العروسة عندكم في يوم كده؟ لسه مجوزة كده. أنت مجوز أختك كده؟ لا مش أختي، بنت أختي. بنت أختك على خلا دفعت المهر للزوج. حدث تركبه هي بقى. ما هو كده ده موجود أيضا في عربية حسين وأنا رايح في الصبحية وأنا العريس. نعم عربية حسين، عربية حسين يعني عربية موديل عالي يعني 700,000 و600,000 في الصبحية للعريس. راحت ايه؟ في الصبحية للعريس عربية توسان راحة صباحية للعريس. الصباحية معروفة بس يعني مش بالشكل ده، مش عربية توسان. بارك الله فيك وحفظكم الله. ونقول يا إخوة الرجل مسؤول عن صداق المرأة كدين لما سبق ذكره من استدلالات لا نمزح. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكذلك فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، لا الصداق بما استحللت منها، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وما يصنع من قبل الأمهات أو الآباء لبناتهن هذا شيء مباح إن رأينا ذلك، كما أن الرسول جهز فاطمة بنت علي ابنته لعلي بوسادة من أدم حشوها ليف قربة ماء ثالث، وسادة من أدم حشوها ليف وقربة ماء وخميل له أهداء. فالشخص على قدر ساعته ويسر، لكن أصلا هل واجب هذا أو ليس بواجب؟ هذا من باب المعاونة من باب المعاونة على الخير وعلى التقوى إن استطاعوا إلى ذلك سبيل كتقييد شرعي للمسألة. أحسن الله. في دولة كالسعودية ما يعرفوش إن المرأة تجيب شيء كده زي كده، المرأة تأخذ صدقها وتأتي بملابسها، وإذا طلقت خرجت بثيابها مع النفقة التي المتعة على قدر الاستطاعة. نعم. هل يشترط في العقد شاهدين؟ يعني هل يكفي شاهدين في العقد أم لابد من الإشهار عقد النكاح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشهيدة عدل، زيادة شهيدة عدل زيادة ضعيفة. لكن قال ابن تيمية رحمه الله: وعلم الناس بأن فلانا تزوج فلانة يكفي عن الشهود، يكفي عن الشهود. هذا هو، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. أختم الشيخ عمرو، أشكر الله ثم أشكر الشيخ عمرو على ما قدم، فليتفضل بالكتاب. أحسن الله إليك الشيخ عمرو في علمك وأحسن إليك. في الختام نشكر لشيخنا، ولمن أراد مزيد بيان حول الآيات التي ذكرت اليوم يرجع للدروس الماضية لفضيلة شيخنا في أحكام النكاح، وكذلك دروس أحكام الطلاق هي موجودة على الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ. والشيء بالشيء يذكر، هذه السلسلة بدأت منذ 6 أعوام تقريبا مع شيخنا، وسجل فيها أحكام الزكاة وأحكام العيدين، أحكام الأضحية، أحكام صيام رمضان، القيام، الاعتكاف إلى آخره، لمن أراد أن يرجع إليها. وجزاكم الله خيرا على حسن مشاهدتكم واستماعكم، وإلى الأحد القادم نستودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ عمرو، وحفظك الله وسلمك من كل سوء ومكروه، وجزاكم الله جميعا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.